كان أهل الطائف كان أهل مكة كما تعلمون يعني علاقتهم بالطائف قوية، خاصة ما يتعلق ب يعني بساتين الطائف وكذا. تذكروا أن عمرو بن العاص كان له بستان جميل في الطائف اسمه الوهط، فجلس مرة عمرو بن العاص مع معاوية، هذا في خلافة معاوية، وعمرو بن العاص كان من أصحابه وجلسائه، فقال له معاوية، وكلاهما داهية بالمناسبة، كلاهما من دهات العرب، فقال معاوية لعمر: يا عمر أنا عندي طلب، قل تم، أبي أطلبك إياه وتقول تم. قال عمر: تم، لكن أنا بعد عندي طلب، إذا طلبت طلبك أبي أطلب طلبي، قل تم. قال معاوية: تم. فقال عمر لمعاوية: ما هو طلبك؟ قال: أن تعطيني بستانك الوهط اللي في الطائف، بستان كبير وكان عنبه كثير. قالوا: حتى أن مرة حمل العنب إلى عنب بعد ما صار زبيبا، حمل إلى عمر ووضعه في مكان كبير حتى يجف أسود، فأقبل رجل وقال: أحرة المدينة ها هنا. حرة المدينة تعرفونها، الحرة الأرض السوداء البركانية، يقول: نقلت أرض المدينة جبتها هنا من كثر الزبيب. الشاهد، فقال له معاوية: يا عمر طلبي أن تعطيني بستانك الوهط اللي في الطائف. الرجال قال: تم، خلاص. قال: تم، هو لك. قال: جزاك الله خير وشكرا، ها يا عمر ما هو طلبك؟ قال: أن تعيده إلي. قال: تم. هذه أسرع مبايعة في التاريخ، أسرع هبة يعني. فالمقصود كان لهم يعني نزول إلى يعني مجيء إلى الطائف، وعندهم بساتين.